يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. انظر مسألة مهمة هنا، وهي أن الأكثر من السلف نص على أن الإيمان قول وعمل. لما احتيج إلى زيادة نية، قال بعض السلف من السلف ونية. لما احتيج إلى أن يزاد قيد ومتابعة السنة، قال بعض السلف وهم من السلف ومتابعة السنة. فإذا احتجنا في هذا الزمان إلى قيد، وهو أن نقول الجنس جنس العمل، لا بأس أن نزيد. والقول بأن هذا محدث ولم يقل به سلف هذا قول باطل، ولا يرد إلا على ذهن من لا فهم عنده البتة. بل نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المراد الجنس، لو لم ينص ابن تيمية رحمه الله تعالى وأورد المرجئة بأن المراد بالعمل هنا الأحاد، قلنا وجنس العمل لا إشكال فيه. لماذا؟ لأننا علمنا أن القاعدة في التعريف هنا، أولا هذا التعريف مأخوذ من الكتاب والسنة، ومعلوم أن مراد السلف ليس أفراد الأقوال مطلقا، بمعنى أنه لو زال فرد من أفراد القول زال الإيمان، فلو زال التسبيح والاستغفار زال الإيمان، هذا عند السلف لا، إذن أرادوا جنس القول. وكذلك ما يتعلق بماذا؟ العمل. وكذلك ما يتعلق به بالاعتقاد، حينئذ نقول الاعتقاد منه ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله. وكذلك القول منه ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله. وكذلك عمل الجوارح منه ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله. هذا مراد السلف. فإذا زدنا كما زاد بعضهم نية موافقة السنة إلى آخره، نقول كذلك لا بأس أن نزيد، بأن المراد بهذه الثلاثة أركان الجنس، لأن المرجئة الآن عامة كالجراد المنتشر، لابد من البيان. فإذا قلنا بأن المراد به الجنس، قالوا هذا لم يرد عن السلف، قلنا لم يرد عن السلف، لكن المراد لكن المعنى مراد. وقد عرفنا أن السلف إذا تضمن قولهم معنى صحيحا يدل عليه الكتاب والسنة، صار التصريح به من التصريح بما دل عليه اللفظ بدلالة التضمن، وهذا لا إشكال فيه. وهم يقولون ماذا؟ هؤلاء الذين ينكرون جنس العمل، إذا قلنا جنس قال هذا بدعة. قل أنتم تقولون أسماء الباري جل وعلا أنواع، وصفاته أنواع ذاتية وخبرية وتقسيم متعدية ولازم. أعطونا عن الصحابة قالوا ذلك، وإلا أنتم مبتدعة أو لا؟ النظر يكون باعتبار الصحابة ابتداء، لم ينطق أحد من الصحابة أن الصفات على قسمين، وإذا عنده دليل فليأتي به على العين والرأس، أن صفات الباري جل وعلا منها ذاتية ومنها خبرية ومنها ما يكون مقابله باعتبار أبعاض الناس إلى آخر ما يذكر أهل السنة والجماعة في قواعد الأسماء والصفات. فالتنصيص على مثل هذا لا إشكال فيه، منتبه لهذا. قالوا هذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس. ابن تيمية يقول جنس، يعني جنس العمل وجنس كذلك القول، لكن لم يذكر جنس القول، لأن أكثر النزاع وقع في ماذا؟ في العمل. ولذلك التصريح إنما يكون عند السلف فيما كثر النزاع فيه، أما ما لم يرد أو فيه نزاع لكنه شاذ أو ضعيف هذا قد لا ينص عليه. واضح هذا؟ قد يقول قائل إذن لماذا قالوا أن تقول الآن جنس قول وجنس اعتقاد، من أين جئت بهذه البدعة؟ قل لا، ليست بدعة، لأنه هل كل اعتقاد يكون ماذا؟ يكون داخلا في أصل الإيمان؟ الجواب لا، وإنما منه ومنه. وكذلك القول، هل كل قول داخل في أصل الإيمان؟ لا، وإنما منه ومنه. كذلك ما يتعلق به بالعمل. فابن تيمية رحمه الله تعالى هنا النص على أن المراد الجنس، إذن لسنا نحن متابعون لابن تيمية رحمه الله تعالى، وإلا أنتم تيميون في كل مسألة إلا في هذه خالفتم ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا عجب. قال وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل، يعني من عرف الإيمان بأنه قول وعمل ماذا أراد؟ قال ليبين اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، يعني لم يذكروا ماذا؟ أحاد الأقوال، ولم يعنوا ماذا؟ أفراد وأحاد الأعمال، ما قصدوا هذا، وإنما قصدوا الجنس في كل منهما في القول وفي العمل. إذن الاعتقاد المراد به الجنس، وكذلك القول، وكذلك العمل. خذ هذه الفائدة وانتبه لها وتحاج بها المرجئة في هذا الزمان.